سجد قلبي على رملة الضروع وهزه التنهيد، وانا في جافيف يا من ندم والخوف منصوب، يا رب افهق هلاكي والمنايا والدروب بعيد، مدام المدماني لا تراب تقوده دروب. يا غياث الظوامي والثمام جرهدي البيد، أعذني من جهنم والحشر والموت وكروب. أنا ماني بلا مشرك ولا فاسق ولا عربيد، أنا اللي لا عصى وخطى تجهم وقلقه ثوبا. سجد قلبي على رملة الضروع وهزه التنهيد، وانا في جافيف يا من ندم والخوف منصوب، يا رب افهق هلاكي والمنايا والدروب بعيد، مدام المدماني لا تراب تقوده دروب. وانا اللي يرتجف مثل ارتجاف الخايف الرعديد، ليشاف القبور الضيقات وحس بذنوبه. أنا عبدك ولد عبدك وجداني هلا التوحيد، خطايا يخجلتني يا الله الغفران والتوبة. أنا الإنسان حمال النقايض والكمد والكد، غريق الطين واللذات من راسه لعرقوبة. أنا الإنسان حمال النقايض والكمد والكد، غريق الطين واللذات من راسه لعرقوبة. أنا عبدك يا ربي وانت تفعل ما تشاء وتريد، سألتك يا الله العفو العظيم هين دروبه. أنا عبدك يا ربي وانت تفعل ما تشاء وتريد، سألتك يا الله العفو العظيم هين دروبه. ضروع وهزه التنهيد، وانا في جافيف يا من ندم والخوف منصوب، يا رب افهق هلاكي والمنايا والدروب بعيد، مدام المدماني لا تراب تقوده دروبه.